إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلا دين أكمل من دين الإسلام، ولا شريعة أوفى من شريعته، فالحمد لله الذي هدانا إليه. الصدق كل الصدق في أخباره، والحق كل الحق في أحكامه، فالحكم المحكم والخبر الموثق هو ما جاء في كتاب الله تعالى وصحيح سنته وصحيح السنة وفي سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما عدا الإسلام من الأديان السماوية السابقة فهو محرف أو مبدل أو منسوخ، ولن يكون دينا صحيحا للكذب في نقله، ولأن الإسلام نسخ ما كان قبله، بل إن أخبار الأمم السابقة وأحوال الأنبياء السالفين الصدق منها والحق ما كان مذكورا في الكتاب وفي صحيح السنة. فأهل الإسلام بالوحيين الشريفين الكتاب والسنة أعلم من أهل الكتاب بكتبهم وبأحوال أنبيائهم، وأقوم طريقا وأهدى سبيلا. أيها المسلمون، ومن الأخبار التي تستفاد منها الدروس وتؤخذ منها العبر من سيرة نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم حادثة وقعت في شوال من السنة الثانية من الهجرة النبوية، إنها حادثة إجلاء بني قينقاع عن المدينة النبوية حينما نقضوا العهد. وكم نحتاج إلى قراءة هذه الحادثة وإمعان النظر في تفاصيلها في زمن يشاهد فيه المسلم الحقائق تبدل والثوابت تغير والتاريخ يزور ويهود في طغيانهم وإجرامهم. كان بنو قينقاع صاغة وحدادين ويملكون الكثير من السلاح، كما كانوا أول من نكث العهد والميثاق من يهود المدينة، وكانوا أشجع يهود المدينة، وكانوا يكتمون غيظهم وحقدهم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنهم. فلما انتصر المسلمون في غزوة بدر اشتد غضب هؤلاء اليهود، واشتد حقدهم، وازدادت سخريتهم من المسلمين والتحرش بهم. وعندما تفاقم أمرهم واشتد بغيهم نفد صبر المسلمين عليهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعلم والقدوة لم يستعجل في أمرهم، بل رأى أن يعظهم وأن ينذرهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في سوق بني قينقاع فقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. قالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش، كانوا أغماراً لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله تعالى فيهم: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فكان ظاهرا من جواب اليهود الإعلان السافر بالحرب واقتراب نقضهم للعهد، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كظم غيظه وصبر عليهم. يذكر أهل السير عن ابن عون وهو من صغار التابعين أن امرأة من المسلمين قدمت بجلب لها فباعته في سوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ، فجعل اليهود يريدونها على كشف وجهها، فأبت هذه المسلمة، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها وهي غافلة، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ اليهودي فقتله، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على يهود، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. وسار النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إلى بني قينقاع، فحاصرهم أشد حصار من نصف شوال إلى هلال ذي القعدة، فقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ قام كبير المنافقين عبد الله ابن أبي بن سلول بدوره النفاقي، فألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم، حتى إنه أخزاه الله أدخل يده في جيب درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرسلني. قال: يا محمد، لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي، إني والله امرؤ أخشى الدوائر. فوهبهم النبي صلى الله عليه وسلم له، وأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها، فخرجوا إلى أذرعات الشام، فقل أن لبثوا فيها حتى أهلك الله أكثرهم. وهذا جزاء من نقض العهد وناصب المؤمنين الصادقين العداوة والبغضاء. أيها الإخوة، وتظهر هذه الحادثة الفرق الواضح بين المؤمن الصادق والمنافق الكذاب، فقدوة المنافقين عبد الله ابن أبي كان موالياً لليهود وشفع فيهم لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم عداوتهم للمؤمنين وإيذائهم، ورغم نقضهم للعهد والميثاق، ويلح في شفاعته ويقول: أخشى الدوائر، فينزل الله فيه وفي أمثاله من المنافقين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. وكذا، وهذا لا يكون غريبا على هؤلاء المنافقين. أما اليهود فالقرآن والسنة مليئان بأخبارهم السيئة وصفاتهم الذميمة، مهما حاول المنافقون أن يدخلوا مودتهم في قلوب المؤمنين فإنهم لن يستطيعوا، ما دام المسلمون يقرؤون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون بهما. فالحقائق الفاضحة الواضحة لليهود والمنافقين ثابتة في الكتاب والسنة، لا تتغير ولا تتبدل. ولو قيل إن اليهود قد تغيروا فالقرآن يكذب زعم المنافقين هذا، ما دام اليهود على يهوديتهم. نسأل الله أن يقطع دابر اليهود المفسدين المحتلين، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يقذف الرعب في قلوبهم، وأن ينجي المسلمين من شرهم، إنه جواد كريم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتأملوا رحمكم الله قول الله سبحانه مخاطبا اليهود: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. بعد أن دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان فقالوا: نؤمن بما أنزل علينا. ثم بين الله في القرآن حقيقة زعمهم هذا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. والسؤال الذي يفرض في هذا المقام: هل قتل يهود المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا واحدا، أو شاركوا في قتل نبي؟ بل هل أدركوا زمن قتل بني إسرائيل للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؟ كلا، لم يحدث شيء من ذلك، إلا ما كان من محاولة بعضهم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذائه بسحر ونحوه. ومع هذا يخاطبهم القرآن بقوله: فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إن في هذا إيماء إلى أن أخلاق اليهود وطباعهم لا تتغير، لا تتغير، وأنهم يسلكون مسلك أجدادهم قتلة الأنبياء. ثم تأتي الحوادث لتؤكد تلك الحقيقة التي أومأ إليها القرآن. فسمى اليهود، يهود المدينة، رسول الله صلى الله عليه وسلم وسحروه، قاتلهم الله أن يؤفكون. إن كان اليهود في هذا الزمن أقوى سلاحاً وأمضى قراراً، فإنهم أخبث وأشد فتكاً، وهم مع ذلك في غاية الذلة والهوان لو قابلوا أهل الإيمان في ساحة الحرب. إن عقيدة المؤمن كراهية هؤلاء اليهود وبغضهم مهما تشكلوا ومهما تلونوا، هم ومن كان معهم من يعينهم من الكفرة والمنافقين. وهذه العقيدة الثابتة لن يستطيع المنافقون ومن وراءهم اليهود أن يزيلوها من قلب المؤمن ما دام يقرأ الوحي المبارك ويعمل بما فيه. وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. والعالم أجمع شاهد ما فعله هؤلاء اليهود الخونة المجرمين هذه الأيام من قتل وإيذاء وجرح وفتك بالمسلمين، حتى بالمرضى في المستشفيات. فلتستقر هذه العقيدة في قلب كل مؤمن ومؤمنة، يشب عليها الصغير ويهرم عليها الكبير، ويموت عليها كل مسلم حتى يلقى الله تعالى بها يوم القيامة، أو يعيش حتى يأتي وعد الله ويتحقق نصره، ويخذل الأعداء ويفضح الأدعياء، وما ذلك على الله بعزيز. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر أهل الإسلام الصادقين في كل مكان. اللهم انصر أهل الإسلام الصادقين في كل مكان. اللهم انصر أهل الإسلام الصادقين في كل مكان. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين شرا وسوءا وفتنة فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعلهم أعوانا على الخير أنصارا له. اللهم أصلح لهم البطانة والسريرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا ولكل مسلم ومسلمة من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أعذنا والمسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم فرج هموم المسلمين أجمعين. اللهم احقن دماءهم في فلسطين. اللهم قوِّ عزائمهم، وأنزل السكينة عليهم، واكتب الشهادة لمن قتل منهم، واشف جرحاهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على اليهود الصهاينة المعتدين المحتلين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الصهاينة المعتدين المحتلين الظالمين. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم. اللهم انزل بهؤلاء اليهود الطاغين المعتدين ومن اعانهم وايدهم، اللهم انزل بهم رجزك وعذابك. اللهم صب عليهم سوط عذاب، واذقهم لباس الجوع والخوف. اللهم اخرجهم من بيت المقدس أذلة صاغرين يا رب العالمين. اللهم انهم ظلموا وبغوا واعتدوا، وأنت على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل بأسهم بينهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل عليهم الذلة والصغار يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أحوال المسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلف فيه الليل والنهار. اللهم من كادنا فكده، ومن أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واكفنا شره بما شئت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من شق على المسلمين فاشقق عليه وأذقه الذلة والهوان. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم عنا أوفر الجزاء وأجزله يا حي يا قيوم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.